ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا الحديث العظيم المبارك الذي ساقه المصنف رحمه الله بتمامه فأورد منه ما رواه مسلم في صحيحه وما زاده البرقاني رحمه الله في جامعه المسند. والبرقاني رحمه الله له جامع جمع فيه ما في الصحيحين وزاد أحاديث صحاح ثابتة. وهذا الحديث الذي هو بهذه الزيادة زيادة البرقاني رحمه الله يقال البرقاني بفتح الباء وأيضا يقال بالكسر البرقاني وهو الإمام أبو بكر محمد الخوارزمي الشافعي رحمه الله وهو إمام ثبت ثقة. وهذه الزيادة التي عند البرقاني هي موجودة في سنن أبي داود وسنن ابن ماجة وفي مصادر حديثية أخرى. فهذا الحديث حديث جامع. وحقيقة عندما نتأمل هذا الحديث نجد أنه جمع أمورا عديدة، جمع أمورا مخيفة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستقع، وذكر صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى أنها ستقع، ذكر أمورا مخيفة تدعو إلى الخوف والحذر والحيطة من هذه الأمور التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقوعها على سبيل التحذير والنصح للأمة حتى لا يكون الإنسان مع هؤلاء الهالكين أو هؤلاء المخذولين أو هؤلاء المفارقين لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أيضا ذكر في الحديث ما هو من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام ودلالات صدقه صلى الله عليه وسلم، فأخبر عن أمور مغيبة كثيرة في هذا الحديث ووقعت طبقا لما أخبر صلى الله عليه وسلم، فأخبر عن أمور ستقع ووقعت كما أخبر بها عليه الصلاة والسلام. فهذا من شواهد نبوته ودلالات رسالته وصدقه عليه الصلاة والسلام وأنه لا ينطق عن الهوى. فالحديث فيه جمل عديدة هي داخلة فيما يسمى بدلائل النبوة. ودلائل النبوة له كتب مفردة ومصنفات خاصة كتبها أهل العلم في هذا المجال. أيضا الحديث فيه مبشرات، فيه مبشرات أرشد إليها صلوات الله وسلامه عليه، مبشرات بالخير وبالعز وبالنصر وببقاء الدين وبحفظ الله تبارك وتعالى له ولأهله. فهذا أيضا من الأمور العظيمة المهمة التي اشتمل عليها الحديث. أيضا من الأمور العظيمة التي اشتمل عليها هذا الحديث المبارك بيان النبي عليه الصلاة والسلام للأسباب المفضية إلى الهلاك والمؤدية إلى الهلاك، فذكر أمورا تفضي بالناس إلى الهلاك، ومن ذلك رفع السيف، ومن ذلك أيضا الأئمة المضلين، ومن ذلك أن يتسلط المسلمين بعضهم على بعض، يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، هذا كله من أسباب الهلاك ولا خير فيه، ولا خير في ذلك إلا الضرر على الإسلام والضرر على المسلمين. فهذه أمور عديدة ومهمة اشتمل عليها هذا الحديث المبارك العظيم. وبودي لو نقف وقفة مختصرة مع جمل الحديث جملة جملة أشير من خلالها إلى المعاني والدلالات العظيمة المباركة التي اشتمل عليها هذا الحديث، ولعلنا أيضا لا نطيل في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. لمسلم عن ثوبان. ثوبان هو الصحابي الجليل مولى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يروي هذا الحديث العظيم المبارك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إن الله زوى لي الأرض، وإن ملك أمتي سيبلغ سيبلغ قدر، فرأيت مشارقها ومغاربها. أيوة. وإن أمتي سيبلغ، نعم، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، أو ما زوى لي منها، بالبناء للفاعل والبناء للمفعول. فهنا لاحظ الآية العظيمة من آيات الله الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى: زوى له الأرض. زوى له الأرض، ومعنى زوى له الأرض أي جمع له أطرافها. فرأى وهو عليه الصلاة والسلام في مقامه وفي مكانه، رأى مشارق الأرض ومغاربها، يعني رأى نهاية المشرق ونهاية المغرب، رأى ببلاد السند والهند وتلك المناطق وما وراء النهر، ورأى أيضا المغرب وتلك المناطق، فرآها وهو في مكانه عليه الصلاة والسلام. وهذا من كمال قدرة الله. ونحن عندما نقرأ هذا الحديث وأمثاله نقول: إن الله على كل شيء قدير، ما نقول كيف وهل هذا يمكن وهل هذا، وإنما نقول: إن الله على كل شيء قدير تبارك وتعالى. قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، يعني رأى نهاية المشرق ونهاية المغرب وهو في مقامه عليه الصلاة والسلام. قال: وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، أو ما زوى أي الله لي منها. وهذا فيه آية من آيات النبوة، لأن ملك الأمة امتد بشكل واسع وكبير في هاتين الجهتين، جهة المشرق وجهة المغرب، بخلاف جهة الجنوب وجهة الشمال، فالامتداد كان أكثره وأغلبه وأوسعه في هاتين الجهتين اللتين زويتا للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث رأى المشرق ورأى المغرب. فهنا آيتان: الآية الأولى أن الله زوى له الأرض أي جمع له أطرافها فرأى المشارق والمغارب، والآية الثانية إخباره عليه الصلاة والسلام أن ملك أمته سيبلغ ما زوي له منها، وكان هذا الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام. نعم. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها. قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الأحمر أي الذهب، والأبيض أي الفضة. وهو هنا عليه الصلاة والسلام يشير إلى كنوز الفرس والروم، كنوز كسرى وقيصر. وقيل أن كنوز كسرى هي الفضة والجوهر والأشياء البيض، وكنوز قيصر هي الذهب. وهذا لا يعني أن يكون عند هذا مثل ما عند الآخر، لكن الغالب على الكياسرة الفضة والقياصرة الذهب، هذا هو الغالب. وقيل العكس، قيل عكس ذلك. على كل حال، المراد بالذهب والفضة كنوز قيصر وكسرى. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن كنوزهما ستنفق في سبيل الله، فهذا أمر أخبر به عليه الصلاة والسلام قبل أن يقع، وقد وقع طبقا لما أخبر صلى الله عليه وسلم في زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أتي بكنوزهما وقسمت كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نعم. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة. وإني سألت ربي، هذا دعاء توجه به صلى الله عليه وسلم إلى رب العالمين، يسأله سبحانه وتعالى. قال: وإني سألت ربي ألا يهلكها بسنة عامة. بسنة عامة، وفي بعض النسخ بسنة بعامة بزيادة الباء، وهو كذلك في صحيح مسلم، بسنة بفتح السين وليس بكسرها، وكنت أشرت في الدرس الماضي إلى أنها بالكسر وهو خطأ، ووهم، والصواب أنها بفتح الصين سنة، والمراد بالسنة الجد. وفي الحديث اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، وفي القرآن ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي الجدب والقحط. والجدب إذا وجد أهلك الناس، إذا وجد أجدبت الأرض ولم يكن فيها العشب ولا الماء أهلك الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله سبحانه وتعالى ألا يهلك أمته بسنة عامة أي شاملة للجميع. ولاحظ الدعوة سنة عامة، بسنة عامة، سنة أي جدب وقحط، عام أي شامل للجميع. وهذا لا يمنع أنه قد يوجد قحط في بعض السنوات أو في بعض الأوقات في بعض الديار المعينة، فيكون فيه هلاك لبعض الديار. أما قحط عام وجدب عام بحيث يهلك المسلمون في كل أقطارهم وجميع ديارهم فهذا لا يكون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله جل وعلا أن يعطيه ذلك وأعطاه ألا يهلكها بسنة عامة أي بقحط عام وجدب عام. نعم، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يعني عدوا من الكفار فيستبيح بيضتهم، ألا يسلط عليهم عدو من الكفار فيستبيح بيضتهم ويستأصل شأفتهم ويقتلهم عن آخرهم، فهذا لا يكون، لا يكون. يعني قد يتسلط الكفار مثل ما قلنا في الجدب والسنة، قد يتسلط الكفار على بعض الديار، وقد يكون منهم يعني إهلاك لبعض المسلمين في بعض الديار، بعض ديار الإسلام. أما تسلط من الكفار على عموم ديار المسلمين وقضاء على المسلمين كلهم هذا لا يكون. طيب. وهذا من المبشرات ببقاء الدين وعز الدين ونصر الإسلام والمسلمين، هذا من المبشرات العظيمة التي أخبر بها صلوات الله وسلامه عليه، فدعا الله والله جل وعلا أجاب سؤله وأعطاه طلبته. نعم. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وإن ربي قال يا محمد، وهذا فيه الاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام فيما سأل، قال إني قضيت قضاء لا يرد. والقضاء إذا أطلق في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، تارة يراد به القضاء الكوني وتارة يراد به القضاء الشرعي الديني. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، القضاء هنا شرعي ديني، قضى أي شرع ووصى وأمر. أما قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات، هذا القضاء قضاء كوني. والمراد بالقضاء هنا في الحديث وإني إذا قضيت قضاء لا يرد، المراد القضاء الكوني، يعني إذا قضى الله سبحانه وتعالى بشيء وأراده كونا وقدرا قال للشيء كن يكون، لا راد لما قضاه سبحانه وتعالى. نعم. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، هذا الاستجابة أعطاه، يعني أعطى النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال وهذا الطلب ألا يهلكهم بسنة عامة، يعني جدب عام يهلك الجميع. وكما قلنا فيما سبق لا ينفي أن يكون هناك سنة أو جدب في بعض الديار دون بعض، هذا قد يكون، لكن سنة عامة شاملة للجميع هذا لا يكون. والله أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. نعم. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني لا يسلط عليهم عدو من الكفار فيستبيح بيضة المسلمين، بمعنى أنه يهلك المسلمين عن آخرهم فلا يبقي لهم باقي، هذا لا يكون، هذا لا يكون. نعم. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، وانظر هذا الضمان من رب العالمين سبحانه وتعالى، ولو اجتمع عليهم من بأقطار، يعني لو كان الكفر يدا واحدة وتكاتفوا وتساندوا وتعاضدوا واتفقوا على القضاء على المسلمين عن آخرهم هذا لا يكون أبدا، بل الإسلام باقي. وسيأتي معنا في تمام هذا الحديث من المبشرات العظيمة قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم. نعم. حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، يعني يكون بأسهم بينهم، يكون بأس المسلمين بينهم، يتسلط بعضهم على بعض ويسبي بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا. فهذا الذي فيه الضرر والخطورة والهلاك على المسلمين، أن يتسلط بعضهم على بعض ويبغي بعضهم على بعض. وأكثر ما تكون هذه الأفعال عبر التاريخ من الخوارج البغاة الذين يقتلون أهل الإسلام كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام، ويدعون أهل الأوثان، فتجد يستميت ويريق دم نفسه في سبيل القضاء على المسلمين ومقدراتهم وممتلكاتهم وأموالهم، ويعد نفسه في سبيل الله. وأوائل هؤلاء عبد الرحمن بن ملجم قتل علي بن أبي طالب وهو مبشر بالجنة من خيار الصحابة، قتله وهو يتلو قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ويسمون أنفسهم الشرات، يعني شرى نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري نفسه ابتغاء مرضات الله بماذا؟ ابتغاء مرضات الله بماذا؟ بقتل المسلمين وتدمير ممتلكات المسلمين والإضرار بالمسلمين وإزهاق الأرواح في ديار المسلمين، ويعد نفسه في سبيل الله، وأنه شرى نفسه في سبيل الله وطلب مرضاته، ولهذا يعد نفسه مجاهدا، يعد نفسه في نصر وفي عز. فهذا الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة، وهو من أسباب الهلكة ومن أسباب الخطر على المسلمين، عندما يتسلط بعض المسلمين على المسلمين قتلا وتخريبا وتدميرا وإيذاء. نعم. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. رواه البرقاني وزاد، إنما زاد يعني فيما رواه: إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. وهذه الزيادة إلى آخرها هي زيادة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلت هي موجودة في سنن ابن ماجة وسنن أبي داود ومصادر أخرى خرجت هذا الحديث. قال: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وانظر تعبير النبي عليه الصلاة والسلام هنا بقول إنما، وإنما تأتي في الغالب يراد به الحصر، وهذا يدل على شدة خطورة الأئمة المضلين. الأئمة المضلين أئمة الضلال، أئمة الضلال. وهذا يتناول القادة المفسدين، ويتناول العلماء المضلين، وكل من يعني كان بيده إمامة أو إمرة أو زعامة أو نحو ذلك، ويكون مضلا للناس، مضيعا لدين الناس، ملحقا للناس الأضرار في دينهم، فهذا كله داخل. قال: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وكذلك العلماء، العلماء أئمة، فالعلماء والدعاة إذا كانوا دعاة ضلالة فهؤلاء من أخطر ما يكون على المجتمع، لأن المجتمع إذا وثق بإنسان واطمأن لعلمه وكان هذا الإنسان مفسدا صاحب ضلال وصاحب أهواء، فإنه من أخطر ما يكون على الناس في إفساد عقائدهم. وكم كان من فساد وضياع للدين ووقوع في البدع والضلالات والشركيات بسبب الأئمة المضلين الذين خافهم النبي عليه الصلاة والسلام، بل بلغت الجرأة ببعضهم ما أشرت إليه في درسنا الماضي أن يكذب أحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام لأجل ترويج الشرك وترويج الباطل وترويج الضلال، مثل ما يقول بعضهم: إذا أعيتكم الأمور، يعني ضاقت عليكم السبل ولم تجدوا ملجأ ولم تجدوا مفرا فعليكم بأهل القبور، ينسبون هذا للنبي عليه الصلاة والسلام. العامي الجاهل إذا سمع هذا الحديث من رجل وعليه عمامة وعليه هيئة العلم والدعاة وكذا، إذا سمع من هذا الحديث تهافت العوام على القبور زرافات ووحدانا، يستغيثون بأهلها ويستنجدون بالمقبورين ويقعون في الشرك الصراح. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخاف على أمته الأئمة المضلين خوفا شديدا، ولهذا قال إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. أحسن الله إليكم. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وهذا أيضا مما يخافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، السيف، رفع السيف هذا من أخطر ما يكون، أن يرفع السيف على أهل الإسلام. وأخبر أنه إذا رفع وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وإذا وقع عليهم لم يرفع إلى يوم القيامة، إذا وقع السيف سل السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، يعني استمر مرفوعا مشهرا إلى يوم القيامة. وهذا الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام وقع طبقا لما أخبر، لما سل السيف وقتل به الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يرفع إلى يوم القيامة، استمر، لكنه يقل في مناطق ويزيد في مناطق، يقل في وقت ويزيد في وقت، لكنه لم يرفع بل هو باقي كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على خطورة بذر الفتن وبذر الشر وإيجاد الشر بين الناس، وأن من بدأ فله كفل مما يكون بعده من شرور وأخطار وأضرار تلحق المسلمين، لأنه شق العصا وسن سنة ضلالة وأحيا في الناس الباطل، فهذا فيه ما فيه من الخطورة. وقد قال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الجملة الأولى لاحظ معي، إذا, إذا, إذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، إذا وقع السيف يعني على رقاب المسلمين بأيدي المنتسبين للإسلام. أنت تعجب غاية العجب من أقوام هذا شأنهم وهذا تفكيرهم، يسل السيف ليزهق به روح مسلم، بل يزهق به روح خيار المسلمين. يعني تأمل معي وتعجب في زمن عثمان، عثمان خليفة راشد وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وأخبر أنه أحيا الأمة، أحيا أمة عثمان، وذكر له من الصفات والمناقب العظيمة الجليلة، وله من الفضائل الشيء الكثير، ومنزلته في الأمة معروفة. فيجتمع عبد الرحمن بن ملجم والبرك التميمي ورجل ثالث عند الكعبة، اجتمعوا عند الكعبة وقالوا إلى متى نستمر وتستمر الأمة بهذه الطريقة، لا بد أن نتعاون ونجتمع الآن على إراحة الأمة من أئمة الضلال. من هم أئمة الضلال الذي تشاور هذا عبد الرحمن ملجم ورفقته على تخليص الأمة منهم؟ أئمة الضلال يريدون عثمان بن عفان، وعثمان بن عفان في وقته أفضل الأمة، أفضل الأمة، أفضل من على وجه الأرض في وقته، هو ليس هناك أفضل منه رضي الله عنه وأرضاه. وعثمان ومعاوية وعمر بن العاص، عفوا هذا ليس في عثمان، قصة اجتماعهم في علي بن أبي طالب، اجتمعوا قالوا نريح الأمة من أمة الضلال، يريدون علي بن أبي طالب ومعاوية وعمر بن العاص. ثم يأتي هذا عبد الرحمن بن ملجم ويسل سيفه ويضع في السم شهرا كاملا، حتى إذا ضرب به حتى في غير مقتل يسري السم ويقتل. ولهذا جاء وتحين خروج علي بن أبي طالب للمسجد، وكان من عادته إذا خرج ينادي بالناس الصلاة الصلاة، فتلقاه وهو ينادي الصلاة الصلاة وسل السيف وضرب به علي بن أبي طالب وهو يقرأ الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ويعد نفسه قدم نصر للأمة الإسلامية بقتل أفضل من على وجه الأرض، ويسمون نفسهم الشرات، يعني شروا أنفسهم ولا يزالون عبر التاريخ يفعلون أعمال إجرامية وإفساد وإهلاك وتخريب في ديار المسلمين، وهو بينه وبين نفسه يظن أنه على خير، يظن أنه في نصر للأمة. هذا من أخطر ما يكون، وهذا في تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام للأمة من ذلك. قال: وإذا رفع، إذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، لأن من يرفع السيف في يستشري في هذا الشر ويظن أنه يعمل على نصر الإسلام وعز الإسلام وهو على خلاف ذلك. ثم قال: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. قبلها حفظك الله: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. أي نعم، لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي المشركين، يلحق بهم إما بالذهاب إليهم مرتدين عن الإسلام أو بالارتداد عن الإسلام ويلحقون بهم أي يلحقون بدينهم. فلا يلزم أنه يلحق بهم أن يذهب بجسده، إما يلحق بهم مرتدا ويذهب إليهم بجسده أو يبقى ولكنه معهم، لحق بهم في عقيدته وديانته. فهذا فيه إشارة إلى أنه سيوجد مرتدين، وفعلا وجد. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أول عمل باشره ماذا؟ حرب المرتدين، قتال المرتدين. وهذا من شواهد صدق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولا تقوم الساعة أيضا حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. يعبدون الأوثان، يعبدون غير الله، من حجر أو شجر أو قبر أو ضريح أو قبة أو شجر. لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. وإذا أردت أن تنظر مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام فانظر إلى واقع عدد من منهم في ديار المسلمين من الإقبال على القباب، يذبح لها ويسجد لها ويمد يديها داعيا سائلا للمقبور يستغيث به ويطلب منه الشفاء ويطلب منه العافية ويصرف له العبادة التي لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. ومثل هذا الحديث ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، يعني يطفن حول هذا الصنم وهذا الوثن، يطفن حول ذي الخلصة. فهذا عودة لعبادة الأوثان. وهو الشاهد هنا من سياق الحديث بطوله لباب ما أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وهذا أيضا من أمرات نبوته عليه الصلاة والسلام، قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. وأنت إن طالعت التاريخ مدعي النبوة في قديم الزمان وحديث أكثر من هذا العدد، أكثر من هذا العدد بكثير. لكن أهل العلم يقولون المراد بالثلاثين أي من كان لهم ظهور، لهم شوكة، لهم أتباع. أما من يأتيه مرض، بعض الناس يأتيه مرض أو يأتيه وسوسة أو يأتيه اختلاط أو مثلا يتعاطى مخدر ثم يفسد عقله ويقول أنا نبي، هذا ليس المراد. وإنما المراد بالثلاثون يعني الذين صار لهم ظهور ولهم شبهات ولهم أتباع وما إلى ذلك. كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي، أنا خاتم النبي، يعني ختمت النبوات بنبوته عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أحسن الله عليكم. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ثم ختم عليه الصلاة والسلام هذا الحديث العظيم المبارك بهذه البشارة، هذه بشارة خير بشر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بشير النذير عليه الصلاة والسلام. والحديث فيه بشارة وفيه نذارة، وختمه بهذه البشارة العظيمة. قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضر من خذلهم ولا من ناوأهم حتى تقوم الساعة، يعني هم منصورون بنصر الله تبارك وتعالى على الحق، أي ثابتون عليه، مستمسكون به، معتصمون بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن تقوم الساعة. إلى أن تقوم الساعة، أي تقوم الساعة المراد بها الريح التي ترسل في آخر الزمان فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ثم لا يبقى إلا شرار الخلق، فعلى أولئك تقوم الساعة. فهذه بشارة ببقاء الحق وثبات أهله وحفظ الله سبحانه وتعالى لهم. فالحق باق بعز عزيز وذل ذليل، الله تبارك وتعالى تكفل بحفظه. ومن الخير للإنسان أن يجاهد نفسه بأن يكون من أنصار هذا الحق وأعوان هذا الحق، ويكتب في عداد هؤلاء حتى يفوز بسعادة الدنيا والآخرة. أحسن الله عليكم الشيخ الفاضل. نأخذ بعض الأسئلة يا شيخ التي وردت عبر الموقع. نعم. هذا يكنبو عبد الرحمن من فرنسا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقكم الله ونحبكم في الله. كيف نميز بين أئمة الهدى وأئمة الضلال؟ وليس عندنا علم وليس عندنا من يدلنا على من نتبع. الأخ كنبو حفظه الله من فرنسا، سؤال حقيقة، سؤال رائع جدا وعظيم، وأيضا في الوقت نفسه يدل على خير وعلى رغبة في الخير. في مثل هذا السؤال لا لا لا يصدر إلا عن رغبة في الخير وحرص عليه. فأخونا كنبو سلمه الله يقول: كيف نستطيع أن نميز بين أئمة الضلال وأئمة الهدى، وخاصة إذا كان الإنسان ليس عنده علم؟ ليس عنده علم، فما هي المقاييس التي يميز بها بين أئمة الحق وأئمة الهدى؟ فأقول للأخ كنبو ولكل من يسأل هذا السؤال العظيم: دعاة الحق لهم علامات ولهم أمارات، فأنت إذا عرفت أماراتهم وعلاماتهم وصفاتهم فإنك تأخذ عنهم. وأيضا أهل الباطل لهم علامات، لهم علامات تدل عليهم. فأمارات أهل الحق، أمارات أهل الحق أنهم معتصمون بالكتاب والسنة، معولون على الكتاب والسنة، وهذه أبرز علاماتهم. فهو داعية إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، دائما إذا حدثك يحدثك بقال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، يذكر لك الآية ويذكر لك الحديث. بخلاف أصحاب الأهواء فتجد مصدرهم في التلقي ومصدرهم في الاستدلال أشياء أخرى، مثل أن يأتي بالحكايات أو بالمنامات، أو يأتي مثلا بالتجارب التي يبني عليها عقائد، أو يأتي بالأمور العقلية والفلسفات المنطقية، أو مثلا الأذواق أو ما إلى ذلك فيستدل بها. فصاحب الحق يستدل بقال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم داعية الحق هو في الحقيقة لا يدعو إلى نفسه، لا يدعو إلى نفسه، وإنما يدعو إلى دين الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دينه، دينه سبحانه وتعالى. أما داعية الباطل فهو يريد تكثير أتباعه وتكثير أعوانه ويريد الأشياء التي تخصه وتعنيه. الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول: وددت لو دخل الناس في دين الله أفواجا وقرض جسمي بالمقاريض. ما يعنيه أن يكون له ظهور أو يكون له بروز أو يكون له أتباع أو يحرص على أن يمد يده للناس يتمسحون ويقبلون وأشياء من هذا القبيل، همه نفسه. هذا ليس من أمرات دعاة الحق. داعية الحق لا يرى نفسه، وإنما همه نشر الدين وبيان الحق والهدى. أيضا من علامات دعاة الحق المحافظة على الطاعة وخصال الخير، تجد في حفاظه على الصلاة، على العبادة، على طاعة الله سبحانه وتعالى. والصلاة حقيقة ميزان دقيق لمعرفة أهل الحق، فتجد صاحب الحق محافظ على الصلاة، معتني بها. سعيد بن جبير رحمه الله يقول: ما فاتتني تكبيرة الإحرام من 40 سنة، تكبيرة الإحرام يقول ما فاتتني من تكبير من 40 سنة. أحد السلف يقول إذا رأيت الشخص يفوت تكبيرة الإحرام يعني يستديم هذا الأمر فاغسل يديك منه. فأصحاب الحق تجد محافظ على الصلاة معتني بها مهتم بها، إذا نودي إلى الصلاة ترك حديثه وترك عمله. أحد السلف وكان نجارا كان إذا رفع المطرقة ليضرب بها المسمار وقال المؤذن الله أكبر رماها قبل أن يضرب المسمار، رمى المطرقة ما يكمل حتى الضربة التي هوى بيده، إذا قال الله أكبر رمى المطرقة وقام يصلي. فالشاهد أن هؤلاء لهم علامات وأولئك لهم علامات، ومن المفيد جدا للإنسان أن يعرف يعني أن يعرف أهل الحق. وأذكر مرة في كتب التراجم يعني أحدهم سافر من منطقة إلى منطقة ليروي عن أحدهم حديثا، لاحظ دقتهم في التحري، فلما وصل إلى المكان إلى الرجل هذا الذي يريد أن يروي عن الحديث وجده ممسك بثوبه وأمامه دابة له كانت شاردة، فكان أوهمها أن في داخل الثوب فيه علف فمن أجل أن يمسكها، فلما رأه بهذه الصفة تركه لأنه أحس أن عنده أشياء. فالابتلاء بهذه الطريقة ومعرفة أهل الحق بعنايتهم بالحديث. الآن بعض أهل الباطل لما رأوه من عناية أهل الحق بالحديث والسنة والقرآن والآيات، أنا أذكر أحدهم مرة قال لي إن مشايخنا مشايخ دعاة ضلال يقول قالوا لنا إذا التقيتم بهؤلاء الدعاة انتبهوا احذروا منهم. وقال بالحرف الواحد قال إذا التقيتم بالوهابية يعني قال احذروا منهم. قالوا لهم إن علامتهم دائما يقول لك قال الله قال رسوله انتبه لا يغرك، يعني علامته فإذا جاء المسكين وسمع آيات وحديث يقول صدق مشايخنا جزاهم الله خير نصحونا فيترك الآيات والأحاديث، إلا إذا الله عز وجل سلم وحماه فينفتح قلبه. وهذا مثل ما جاء لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. الشاهد أن أهل الحق لهم علامات وأهل الباطل لهم علامات، ومن المفيد جدا أن الإنسان يعرف علامات هؤلاء وعلامات هؤلاء. طيب. حتى وأيضا في هذا المقام يعني يكثر من سؤال الله سبحانه وتعالى أن يسدده وأن يوفقه وأن يدله على الحق وعلى دعاة الحق وعلى أهل الحق، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا الفاضل، نستأذنكم الشيخ في فاصل. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم مجددا في درس شرح كتاب التوحيد، والذي قد خصص له هذا الدرس والذي يليه بإذن الله تعالى مراجعة لما سبق دراسته من هذا الكتاب المبارك. نرحب بكم فضيلة الشيخ. حياك الله. أهلا وسهلا. لدينا اتصال، الأخ خالد من الجزائر. السلام عليكم. انقطع الاتصال لعله يعود الاتصال مرة أخرى. شيخنا الكريم هذا محمد سؤال. نبيل إبراهيم السيد حجازي يقول درجة كثير من الناس إذا مرض أحدهم مرضا مستعصيا مثلا الذهاب لبعض الشيوخ المعروفين بالقراءة على المرضى، فإذا علموا أن هناك شيخا بمنطقة ما مثلا قرأ على فلان وعوفيا ذهب إليه، فإذا علموا أن هناك شيخا أشهر من الأول في القراءة في منطقة أخرى ذهبوا إليه، وهكذا يتنقلون. فالسؤال أليس هذا الفعل يعد مدخل للغلو في الصالحين، كما أنه يمكن أن يؤدي إلى التعلق بالشيخ القارئ من دون الله ومدخلا للشرك؟ أولا الكلام على الاسترقاء هذا مر معنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال في صفات 70,000 قال لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فالاسترقاء جائز لكن الأولى عدمه. وأذكر مرة معي في ترجمة طاووس أنه عاد مريضا فقال أدعو لي، قال أدعو لنفسك، أدعو لنفسك، والله تبارك وتعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالذي ينبغي على الإنسان أن يكون إذا ابتلي بمرض أو بشيء من هذا أن يقبل على الله سبحانه وتعالى ويلح عليه بالسؤال ويقرأ على نفسه ما تيسر، فاتحة الكتاب والمعوذتين وآية الكرسي ونحو ذلك، ويطلب الشفاء من الله سبحانه وتعالى. وأما الاعتقاد في الأشخاص والسفر إليهم ويعني التعظيم الزائد عن الحد، هذا يجر الإنسان إلى ما ذكره أخونا نبيل في سؤاله. وعلى كل حال الاسترقاء جائز لكنه خلاف الأولى، والذي ينبغي على الإنسان أنه يرقي نفسه ويقبل على الله سبحانه وتعالى بالسؤال والطلب والإلحاح والدعاء حتى يمن عليه بالشفاء والعافية مع الثقة بالله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا نبال أم إياد من سوريا، الأخت نبال أم إياد من سوريا، تقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، ما هو حكم الشرع والعقيدة الإسلامية فيما يعرض من الصور التي فيها إعجاز أو غرائب من قدرات الله سبحانه وتعالى، مثل الأشجار على شكل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، والسمكة والصخرة الساجدة والشجرة الراكعة إلى آخره، فهذا بين مؤيد ومعارض، نريد حكم الشرع في ذلك. هو هذه الأمور كثير منها لا يخلو من تكلف، ويتكلف أصحاب هذه الأشياء أو من يريدون هذه الأشياء بغرض بيان عظمة الدين وعظمة الله سبحانه وتعالى، وهذه العظمة هي ظاهرة بدون هذا التكلف، بدون هذا التكلف. فعلى كل حال يعني بعض الناس يتكلف أشياء من هذا القبيل ويحاول أن يطوع الأشياء، يعني مثلا يدعوك مثلا إلى نظر في صخرة ويقول انظر لفظ الجلالة إلا هذه مكتوبة هكذا وانظر اللام، ويجعلك يعني تدقق النظر إلى أن تصل باضطرار إلى أن فعلا اللام، ويكون فيه تكلف زائد عن الحد ومحاولة لإقناع يعني تكثير عرض الأمر وإظهار الشواهد والدلائل، حتى بعضهم يعني من كثرة كلامه وإقناعه ربما يقنع الشخص بأشياء غير مطابقة للواقع، لكن من كثرة جدله وقوة عارضته وبيانه للأمور وفلسفته، يعني بعض الفلاسفة يقولون عنه أنه يستطيع أن يقنع بعض الناس أن الجدار اللي خلفه أبيض إذا كان لونه أحمر، هذا لا لا لا لا يحمد حقيقة، هذا نوع من التكلف والتنطع، قد قال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، فما ينبغي حقيقة الخوض في مثل هذه الأشياء التي فيها يعني شيء من التقعر والتنطع والتكلف. والحمد لله عظمة الله عز وجل وقدرته مثل ما جاء في قول الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. الأخت فاطمة صالح من السعودية تسأل تقول: ما هي الطريقة التي ينبغي أن أتعامل مع أهل البدعة، علما أن لي جيرانا مبتدعة يدعون إلى طلب الحوائج عند القبور، هل نهجرهم أم نزورهم مع النصيحة؟ إذا كنتم تملكون النصيحة وتأمنون على أنفسكم من الشبه التي يوردها أهل الباطل وأهل الضلال، فالنصيحة مطلوبة والدعوة مبذولة للجار وللبعيد وللقريب، تبذل لكل أحد. أما إذا كنتم تخشون على أنفسكم من شبهات هؤلاء ومن أن يضركم اتصالكم بهم، فالمحافظة على رأس المال وعلى الدين لا شك أنه هو المطلوب، وتحذرون منهم وتحتاطون. وأما إذا كان في مواصلتهم بالهدية أو كسبا لهم وتأليفا لهم ودعوة لهم وترغيبا لهم للهداية والاستقامة ودخولا على، فهذه من الدعوة. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أحسن. وهذا أيضا يؤكد على هذه الأخت ومثيلاتها العناية بكتب العقيدة ودراسة التوحيد، تدرس التوحيد لنفسها ولغيرها، لعل الله سبحانه وتعالى يحيي بها قلوبا ميتة ماتت بالشرك. وأنا أريد أن أذكر بمناسبة هذا السؤال فائدة نفيسة. كلكم يعرف الحديث الصحيح الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة بغي الجنة بماذا؟ ها؟ سقت كلبا. نعم سقت كلبا، سقتهما فغفر الله لها، غفر الله لها، لأن بهذا الماء سقت هذا الكلب وروت ظمأه ودبت الحياة فيه، فغفر الله لها بهذا الذي يسره الله على يديها بسقايتها لهذا الكلب. إذا كانت سقت كلبا ما فكان سببا لغفران الله لها، فكيف بمن يسقي الناس التوحيد؟ الله أكبر، أعظم أجرا. كيف من يسقي الناس التوحيد؟ التوحيد هو الحياة. الله قال في القرآن: ومن كان ميتا فحينه، وقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أعظم هدية وأعظم يعني شيء تقدمه للإنسان أن تقدم له التوحيد، ولا سيما إذا كان مبتلى بهذه الشركيات وهذا الباطل، حمان الله وإياك. آمين. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. لدينا اتصال، أبو أحمد السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أبو أحمد، تفضل. حياك الله. تفضل. كيف نجمع الله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وفي الحديث الذي رأى النبي في رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي وليس معه أحد؟ طيب واضح السؤال شيء واضح. طيب شكرا جزيلا. الأخ مولود من الجزائر، السلام عليكم. الأخ مولود. أيوة عليكم السلام. تفضل تفضل يا أخ مولود. نعم تفضل الشيخ اسمعك. تفضل يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة ممكن أسأل الشيخ؟ تفضل. يا شيخ بارك الله فيك. تفضل يا أخي. الشيخ ظهر معنا لا في أقراص أنه شخص خارج من القبر. يا شيخ خارج من القبر ما صحة يا شيخ؟ ممكن فتوى على هذا الكلام يا شيخ وهذا صحيح؟ لا لا عيد سؤالك، أعد السؤال أخ مولود، أعد السؤال لو سمحت. شخص ماذا خرج من القبر يا أخ مولود؟ يا شيخ أيوة، ويقولون أنه أيوة اسمعنا من الهاتف أخ مولود، اسمعنا من الهاتف، اخفض صوت التلفاز بارك الله فيك. نعم يا شيخ، يقولون أنه شخص تعرض لعذاب القبر. تعرض لعذاب القبر أيوة. طيب أكمل أكمل. أيوة يا شيخ ما صحة هذا الكلام. أكمل أكمل سؤالك. تعرض لي. طيب يقول أنه تعرض لعذاب القبر وأنه خرج أمام الناس. خرج أي نعم، هذا يعني مجمل الذي فهمناه من السؤال. طيب شيخنا الكريم، نبدأ من السؤال وردنا عن طريق الأخوة في الكنترول مع عبد الله. تسأل تقول: إذا كان لدى شخص يعني بعض الأشياء في جانب القضاء والقدر، فهل شبهات في القضاء والقدر، هل يستمر في بعض المسائل الدقيقة المتعلقة في العقيدة والمتعلقة بالغرق، هل يعني يستمر فيها ويقرأ فيها؟ نعم. طيب لعلنا نبدأ بسؤال الأخت ثم نعود إلى السؤالين السابقين. الأخت تقول فيما يتعلق بالقدر: هل الإنسان أن يتعمق فيه ويبحث في دقائق مسائله، أو أنه ليس له ذلك؟ جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا. والمراد بالإمساك هنا عن أنواع من المسائل، مثل الأسئلة الاعتراضية التي تأتي على بعض الناس يعترض لماذا فعل الله كذا ولماذا لم يفعل كذا، هذه أسئلة باطلة. وكذلك التكلف والتنطع والتعمق، فكل هذا يدخل في الإمساك الذي أمرنا به. أما معرفة أمور القدر ومراتب القدر ومراتب التقدير والأدلة من الكتاب والسنة، فهذا أصل من أصول الإيمان. طيب. المهمة العظيمة التي ينبغي الإنسان أن يعتني بها. طيب. وهنا خوض الإنسان في هذا الباب ينبغي أن يكون في ضوء الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم من أهل السنة والجماعة، بعيدا عن شبهات أهل الضلال وآراء أهل الباطل. أحسن الله عليكم شيخنا الفاضل. لدينا اتصال أبو عبد الباري من الجزائر. السلام عليكم أبو عبد الباري. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. يا مرحبا، حياكم الله. أريد سؤال عن مسألة سماع الموتى لكلام الزائرين لهم. عندنا في الجزائر من أهل البوادي يسمعون الصوفية ومن يبث لهم قولا بأن الموتى يسمعون ويحسون بالزائر ويشوشون على العامة، فلذلك هذا التشويش قد يجر من الانحراف إلى عبادة القبور. فأريد تفصيل في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا أبو عبد الباري، بارك الله فيك. شكرا لكم، شكرا جميع الأخوة المتصلين والمتصلات. شيخنا الكريم، بعد أن انتهينا من الإجابة على سؤال أم عبد الله، أبو أحمد من السعودية يقول في قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، والجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم والنبي الحديث أنه لا يأتي يوم القيامة والنبي معه أحد. أي نعم، الحديث الذي ذكره الأخ مر معنا في هذا الكتاب، النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت النبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الرجل والنبي وليس معه أحد. وهنا الآية يقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فأشكل على الأخ أن الله قال ليطاع مع أنه أنه أن أن الرسل منهم من لم يطاع مطلقا من قومه، ومنهم من أطاعه الرجل والرجلان، ومنهم من أطاع الثلاثة والعشرة، ومنهم من لم يطعه أي واحد من قومه. والله سبحانه وتعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، والمراد بقوله إلا ليطاع هو المراد أيضا بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أن الغاية من خلق الناس العبادة، والغاية من إرسال الرسل الطاعة، لكن قد يطاعوا وقد يعصوا، مثل ما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فإذا قولها إلا ليطاع أي لهذه الغاية، لا أرسل لكي يطاع، العلة في إرساله والغاية من إرساله أن يطاع، مثل ما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم لهذه الغاية فقد يعبدوا وقد لا يعبدوا. فإذا هو خلقهم لا ليفعلوا الثاني، لا ليفعل هو بهم الثاني، ننتبه لهذا، خلقهم ليفعلوا هم الثاني وهو العبادة، وهنا أرسل الرسل لأجل أن يطاعوا، لكن قد يطيعهم أقوم وقد يعصونهم، منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. أحسن الله عليكم. الأخ مولود من الجزائر، في الواقع السؤال لم يكن واضح، لكنه فيما علمنا أنه يقول شخص خرج من القبر أو أنه سمع صوتا من عذاب القبر أو هكذا، فهمت؟ كأنه يقول أن رجل عذب في قبره خرج من القبر، فهل هذا صحيح؟ الله أعلم، الله أعلم بذلك. لكن جاء في الصحيحين البخاري ومسلم أن رجلا كان أظهر الإسلام وأسلم وكان يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم إنه لحق بالنصارى وتنصر وصار يستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام ويقول أن يعني يقول أنه يقول ما يكتب له، ويعني أصبح يستهزئ به ويسخر به عند النصارى الذين لحق بهم، فمات هذا النصراني فلفظته الأرض، يعني لما دفنوه لفظته الأرض، أخرجته الأرض على وجهها. فلما جاءوا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، فلما أخرجته الأرض جاءوا وقالوا لعلنا ما مكننا له في الدفن، يعني فعمقوا الحفرة تعميقا قويا في الأرض ودفنوه وجاءوا من الغد فلفظته الأرض وتركوه ملقا على وجه الأرض ما قبلته الأرض. فقد يكون هذا يعني قد يكون هذا الأمر لكن الله أعلم. ولا ينبغي أن الناس ينساقون وراء أشياء يعني تقال يعني حتى في فترة من الفترات بعضهم كانوا يوزعون تسجيل صوتي لعذاب القبر وأصوات وكذا. هذا كلها أشياء ما ينبغي أن الإنسان يعني يلتفت إليها ويأخذ من عذاب القبر. عرفناه بالقرآن وعرفناه بالسنة وعرفناه بالأدلة. ولا ينساق الإنسان وراء أشياء تروى وحكايات تذكر الله أعلم بصحتها. أما إن صح الشيء فالله على كل شيء قدير. أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا الكريم في دقيقة الأخ أبو عبد الباري من الجزائر يقول أن في عند أهل البوادي بعض أئمة الضلال يقولون لهم أن الموتى يسمعونه ويحسون بالزائر. السماع لأهل العلم فيه تفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الميت إذا دفنه أهله سمع قرع نعالهم. ومسألة السماع هذه مسألة لها كلام يعني عند أهل العلم. لكن النتيجة التي يبني عليها أهل الضلال هي نتيجة فاسدة ويتعلق بالمقبورين. حتى لو قيل أنه مثلا يسمعون فكونهم يسمعون ليس دليل على جواز الشرك والاستغاثة بغير الله وصرف العبادة لغير الله والتوجه لغير الله بالعبادة. هذا بناء باطل على أمر يعني فهمه هؤلاء وبنوا عليه أمرا باطلا وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. أما مسألة سماع الموتى فهذه فيها تفصيلات تعرف بمراجعة كتب التوحيد. أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. شكر الله لكم. ثابكم الله. مشاهدين الكرام ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك. إلى لقاء متجدد. نترككم دائما وأبدا في حفظ الله ورعايته. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.